يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. العمر لا شيء، العمر أيام تمضي وننتهي. لأن شكون هذا اللي كيعيش 100 عام ويزيد عليها؟ 0.0001%. وقبل ذلك بكثير نكون جميعا قد فعلا أنهينا حظنا حقنا. والفاطن اللي عقل واللي كينتبه لهذه الحقيقة. وما عمر الإنسان بعد 80؟ تعب، يعني ما شاء الله، نطلب الله تعالى أن لا يردنا إلى أرض العمر. كل شيء كيرتاح بالموت، يعني حقيقة الإنسان عنده طول الأمل، وهذا غرور. الحياة حبلها قصير، والحياة الحقيقية إنما هي حياة بعد الموت. اليوم الآخر خصنا نعيش به كل يوم، ما خصوش يغيب علينا ولو لحظة واحدة. هذا المعنى رب العالمين لزمنا بالإلزام أننا نعيشه في القلوب ديالنا يوميا. يعني الإنسان اللي ما يتذكرش الموت تدوز مثلا 3 شهور، عام، 4 سنين، 10 سنين، هذا غافل عن الله، غافل مفضي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني أجدد الحمد لله جل جلاله حمدا واسعا كثيرا مباركا فيه، أن وفقنا جميعا لالتقاء مرة أخرى بهذا المجلس المبارك لتدارس كتاب الله عز وجل، ومن موافقات القرآن الكريم والقدر الجميل لله رب العالمين أن كنا وقفنا قبل أكثر من سنة على قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، إلى آخر السياق. حينما اتصلت بالأخي الذي يقوم بسجيل هذه الدروس، لأنني ما صرت أذكر المكان أو الآية التي وقفنا عندها من سورة البقرة، وطلبت منه آخر تسجيل لآخر درس، وجدتني أتحدث في هذه الآية. وشيء عجيب أنني ذكرت آنئذ وأنا أودع الإخوة بقصد الذهاب إلى الخارج للاستشفاء، ذكرت أنني سأغيب لمدة حوالي 15 يوما، فكان ذلك أكثر من سنة، 6 أشهر بالمستشفى عافكم الله أجمعين، وأكثر من 6 أشهر خارج المستشفى لمتابعة العلاج. هذا فيه حكمة، والله فيه حكمة. ولذلك ذكرت في البداية أن وقوفي على هذه الآية من غير إرادة مني قطعا ولا قصد كان من الموافقات القرآنية. وقد بينت ما يسر الله عز وجل من هذه الآية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، إلى آخر الآية، بينت ما يسر الله من ذلك. لكنني أحببت أن أستدرك بعض الأشياء، أحببت أن أستدرك بعض الأشياء تتعلق بحكمة الابتلاء. وذلك أن هذا القرآن الكريم العظيم لا يمكن للإنسان أن يصل إلى حقائقه الإيمانية بالتفسير أبدا على الإطلاق، لا يحصل. التفسير يكشف حجاب اللغة ويكشف حجب الزمان التي فصلت بين الإنسان وبين عهد نزول القرآن، لأن الذين نزل فيهم القرآن الكريم وهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لم تكن بين أيديهم تفاسير، كانوا على فطرة وسليقة من العربية، وكانوا يعيشون كل ما تذكره كتب التفسير وكتب علوم القرآن. يعني هذه الأمور كلها يعني أسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ، هذه الأشياء كانت هي حياتهم، كانت هي عمرهم الذي قضوا في الأرض، والقرآن يتنزل فيهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا هؤلاء لم يكونوا في حاجة إلى التفسير، يعني أصحاب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانوا هم جيل القرآن الذي لم يتكرر قط في التاريخ، ولن يتكرر بذلك المستوى إلى يوم القيامة. رجاؤنا في الله أن يتكرر جيل يشبههم ويقتدي بهم، ولكن على ذلك الوزان لن يتكرر أبدا، كما هو ثابت بالأحاديث الصحيحة الكثيرة. فالمقصود إذن أنهم هم القدوة، وأنهم هم المثال، وأنهم هم النموذج الذي عليه يقاس. فنحن في أزمنتنا المتأخرة نجلس إلى كتب التفسير، ولكن قلما نتخلق بحقائق الإيمان، وقلما نستفيد من مقاصد القرآن، وقلما نتغذى من روح القرآن. والقرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، إلى آخر الآيات. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه الروح كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يتلقونها، وهذا هو حاجتنا الآن. لذلك أعود إلى ما بدأت به الكلام، وهو أن القرآن إنما يؤخذ على حقيقته حينما يبتلى العبد به، حينما يبتلى العبد به، وليس بالضرورة أن يكون الابتلاء في الأبدان، عافانا الله وإياكم أجمعين، ولكن أن يحصل هذا الابتلاء بحقائق القرآن الكريم في أي شيء قدره الله عز وجل، لأن الآية ناطقة به: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. والمثل هنا هو بمعنى السنة، أي السنة الثابتة، يعني القانون بلغة العصر، القانون يعني كقانون الجاذبية، الشيء الثابت الذي لا يتخلف، كغروب الشمس وشروقها، ويعني الظواهر الثابتة، سنن الله في الكون، وسنن الله في الطبيعة، وسنن الله في الاجتماع البشري، وسنن الله في الدين. لا يؤتى أحد حقائق الإيمان تخلقا وتحققا حتى يبتلى بالقرآن. ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي سنة الله الثابتة في الابتلاء بهذا الكتاب، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. بأساء يعني كما ذكرنا في الدرس السابق من قبل سنة، المس في جانب المال، يعني الفقر، عافانا الله وإياكم من الفقر، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منه. والضراء، ضراء الأبدان، أي الأمراض والعلل، رزقنا الله وإياكم جميعا العافية. والزلزلوا كلمة عامة يدخل فيها كل ابتلاء، من الابتلاء بالقتال والجهاد في سبيل الله، إلى الابتلاء بالحصار الاقتصادي، إلى الخوف والتجويع والظلم الاجتماعي والسياسي، إلى كل ذلك جميعا يدخل في معنى وزلزلوا. زلزلوا في ثباتهم على الحق، أي يثبتون أم يكونون ممن يعبد الله على حرف، والعياذ بالله. فأعود إلى بيان هذا المغزى العميق، لأنه مغزى قرآني أصيل. حقائق القرآن تؤتى وتوهب للعبد حينما يصبح هو على مشرحة القرآن. مشرحة يعني طاولة تشريح، طاولة أو يعني مكان يوضع عليه الإنسان ليشرح أو ليجرح في العمليات الجراحية، عافانا الله وإياكم. فالقرآن يقوم بهذه الوظيفة في كتاب الله مقارضه ومباضعه، يعني المقص أو المقراض أو المبضع الذي يكون عند الطبيب، هذا على سبيل التقريب والتمثيل. هكذا آية القرآن تقوم بجراحة الجسم، تجرحه، ولذلك فالجسم يألم. لماذا تجرحه؟ لتقطع الزوائد، شيء الزايدة، وتستأصل الأمراض، وتزيل الخبث من الروح ومن النفس، لتطهر، حتى إذا طهرت كانت آنئذ تترقى بمعارج القرآن، لتكون تلك النفس أهلا برحمة الله لدخول الجنة، جعل الله وإياكم أجمعين من أهلها. وليس عبثا أن كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. اختلف المفسرون في معنى أخواتها، على اختلاف الروايات الواردة في الحديث، قيل هي المفصل، قيل هي يعني صور القصص يعني هود ويونس وإبراهيم وما شابه، وقيل هي القرآن كله وهو الراجح، وإنما ضرب المثل بهود لما فيها من الزجر والوعيد الشديد. فالقرآن كله بهذا المعنى، شيبتني هود وأخواتها. معنى ذلك أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يكابد القرآن مكابدة، معاناة في تنزله عليه الصلاة والسلام، في تنزله عليه أي حينما كان يتلقى القرآن من لدن جبريل عن رب العالمين، فكان تنزل القرآن عليه يثقل بدنه ونفسه ويجعله يتألم، وكان شديدا عليه كما تعلمون. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فثقله ليس ثقلا ماديا كالأحجار أو ما يشبهه، وإنما هو ثقل معنوي، ثقل الروح، روح القرآن التي تتنزل على النفس فتقوم بإشعال لهيب الإيمان فيها، وبإيقاد روح الإيمان بالقلب، بإيقاد فتيل الإيمان بزيت القلب. فهذا القرآن الكريم هكذا يصنع بصاحبه، أعني النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا لا إمكان للتأسي فيه به، لا يمكنش أنا ولا أنت يتنزل علينا القرآن بالطريقة، ولكن التأسي هو بالأمر الثاني. يعني ذكرت أن معاناة النبي عليه الصلاة والسلام ومكابدته للقرآن على نوعين، النوع الأول ذكرته وهو تلقي الوحي، والنوع الثاني والذي فيه التأسي وبه يقع، والذي كان يقع لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أجمعين، ووقع لخلص علماء هذه الأمة وصالحيها وربانيها عبر التاريخ وإلى قيام الساعة، وهو التخلق بأخلاق القرآن. هذا الحديث الذي نذكره كثيرا في صحيح مسلم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن. ما الخلق؟ الخلق لك أن تعبر عنها بأنها الطبائع، طبيعة ديال الإنسان خلقه. ولكن مع الأسف هذه العبارة هذه ساء استعمالها لدى الناس كثيرا، ومن بينهم المثقفون وبعض أهل العلم مع الأسف، لأنه كثير من الناس صاروا يعتبرون الخلق شيئا زائدا أو شيئا يعني تكميليا أو تحسينيا. كلا وألف كلا، بل الخلق مرتبط بالخلقة، الخاء واللام والقاف ثلاثة الحروف، ثلاثة أحرف خاء لام قاف، تدل على هيئة الإنسان وصورته، إما الصورة البدنية الجسمانية وإما الصورة النفسانية. فإن قصدت الصورة البدنية قيل لها خلقة أو خلق، وإن قصدت الصورة النفسانية قيل لها خلق. يفرق غير بشكل الخاء بين كسر وضم. فصورة البدن وسيماؤه خلقة، وصورة النفس خلقها. أذكر هذا الكلام لأن هذا الربط مهم، وتتبع جذور الكلمات على المستوى اللغوي في القرآن مهم جدا، وقد قام به السابقون بدءا بالإمام الطبري نفسه في كتابه العظيم الجامع لبيان القرآن الكريم. لأن فهم الخلق يتم بفهم الخلقة، من يستطيع أن يغير خلقته، الهيئة دياله، الصورة دياله، اللون دياله، والملامح ديال وجهه؟ لا أحد يستطيع، لا إمكان لتغيير لا لون الإنسان ولا طوله ولا قصره ولا ملامح وجهه، يعني السماء، سماء الوجه، كيف عيناه، كيف أذناه، كيف أنفه، كيف فمه إلى آخره، هذا لا يمكن تغييره تغييرا جذريا، مستحيل، لأنه صفات قائمة بالذات. وكذلك الخلق، لا أقول إنه يستحيل تغييره، لا، ولكن صعب جدا تغييره، ولا يمكن أن يغيره على الحقيقة إلا القرآن الكريم. لأن الخلق هي سماء النفس، كما أنه الخلقة هي الصورة والهيئة التي عليها البدن والوجوه، فكذلك الخلق صورة النفس، وصورة النفس من صعوبة بمكان أن يغير الإنسان هيئتها وسماءها. فلا يغير النفس على الحقيقة إلا الذي خلقها. ولذلك من رحمة رب العالمين بالناس أن أنزل لهم هذا القرآن، لأنه الآلة الوحيدة الجراحية لتغيير ملامح النفس وسيماءها من الفساد إلى الصلاح، ومن الإعوجاج إلى الاستقامة، اللي عنده شي طبيعه صعيب يتخلص منها. بالدارجه كنقولوا الجبال يتغيروا الطبائع ما يتغيروا، وهذا كلام صحيح. فاذا السبيل الوحيد لتغيير الطبائع السيئه والاخلاق السيئه عمليات جراحيه كما يعبرون اليوم تجميليه، لكن للنفس لا للوجه. العمليات الجراحيه مؤلمه، لان باش تبدل من طبيعه لطبيعه يصعب وتعاني وتتالم. ان تخرج من عادتك الى ما ليس بعادتك محنه، واي محنه شيبتني هود واخواتها. ان يرتقي الانسان الى مقام القران الكريم الذي هو مقام الكمال في الخلق والتعبد، دونه عمر الانسان ما يمكنش هذا الشيء يوقع في 24 ساعه، لا يمكن. وهذا هو السر في نزول القران الكريم على مدى 23 سنه رحمة بالناس، ليستطيعوا تغيير ما بأنفسهم شيئا فشيئا. تنزل آيات القلائل ليخضعوا لعملياتها الجراحية فيألمون ويكابدون ويعانون، ويحتاجون إلى فترة لاستجماع العزيمة واستجماع القوة ليستطيعوا تلقي آيات أخرى. فإن جاءتهم الآيات قبل الأوان لم يستطيعوا، وتلوها كما يتلوها الناس في هذا الزمان لا تؤثر ولا هم يتأثرون، ولكن لا تأتي إلا في إبانها. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. كيتبنى التثبيت بناء، كيبنيه بالطوبة بالطوبة. ورتلناه ترتيلا لنثبت به فؤادك ورتلناه. الترتيل هنا كما هو عند المفسرين يعني الترتيب والتنظيم والتأليف، يعني وحدة مبنية على وحدة، آية مبنية على أختها كالبناء المرصوص. وكذلك القرآن فعلا ورتلناه ترتيلا. ترتيل هنا ماشي بالمعنى الاصطلاحي الآخر الذي يعني التجويد، هذاك موجود وهو المقصود في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا في سورة المزمل، لكن في هذه التي في سورة الفرقان أحسن، فهي تتعلق ببناء النفس وتثبيت الفؤاد وبناء عمران الروح. الروح عمران بناية تحتاج إلى بناء. والقرآن فارقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على فترة طويلة من الزمن، ونزلناه تنزيلا. ولذلك علماء القرآن يقولون التنزيل هو غير الإنزال. الإنزال هو ما حصل بإنزال القرآن من السماء السابعة إلى السماء الدنيا جملة واحدة، والتنزيل هو تنزيله على فترات، أي منجما من السماء الدنيا إلى الأرض، من بيت العزة في السماء الدنيا إلى الأرض، على حسب حاجات الناس لبناء عمران الروح ولإجراء عمليات جراحية على الأنفس وبناء الصالح بعد إزالة الطالح. القرآن ثقيل، ولذلك من أخذه بحقه فإنه لا يمكن أبدا إلا أن يستغرق عمره كله. اللي بغى يأخذ القرآن لحقه وطريقه غادي يحتاج العمر كامل، ذاك الشيء اللي كتب له ربي تعالى يعيشه سيحتاجه كاملا كاملا. ولذلك لم يزل القرآن الكريم ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام من يوم مبعثه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وقبضه الله إليه. وبنى هذا الكتاب يعني القرآن الكريم بنى أنفس الصحابة على المدة التي تعلمون 23 سنة. هكذا نحن في حاجة إلى أخذ هذا القرآن. فحينما تتلقى الآية أي آية خذ ما شئت، فإنك لن تعرف سرها ولن تذوق طعمها إلا بعد أن تشتغل الآية في داخلك وتقوم بإزالة ما في النفس من أمراض وتغرس البركة والنور. لاحظوا سبحان الله العظيم، يعني بعد كل آية ابتلاء في القرآن يرد التكليف الشرعي القوي المتين الثقيل، كما في هذه الآية التي نحن بصدد تدارسها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. جاء قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون، وجاء بعدها قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأنتم لا تعلمون, لا تعلمون حقيقة هذا القرآن وطبيعة هذا القرآن ووظيفة هذا القرآن على التمام والكمال, وأنه لا يمكنك التحقق بآية إلا بعد التحقق بشرطها, وما من آية في كتاب الله إلا ولها شرط هو الدخول في ابتلائها والخضوع لعملياتها الجراحية. فلذلك إذن لا يذوق طعم قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير إلى آخر الآية, لا يذوق طعم هذه الآية إلا من خضع لعملية جراحية تقوم باجتثاث الشح من النفس. شح, حب التملك. كلنا بنو آدم وكلنا فينا شح, كتبغي الحاجاتكم ديالك, وحينما يطلب منك أن تتصدق في أحسن الأحوال يراودك خاطر شيطاني يخوفك بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر, يخوف الناس بالفقر, هذا وسواس. فإن رسخ الوسواس في النفس معناه إذن أنه سيمنعه من فعل الخير ويحجزه عن الإنفاق. ما الذي يجعل الوسواس يرسخ وينغرس في تربة النفس؟ قابلية النفس للشح. النفس عندها قابلية, كاين واحد زرعة بذرة داخل النفس اسمها الشح, فإذا وقع الوسواس الشيطان بالفقر ولم يتدارك الله عبده برحمته منعه من الإنفاق. فالخضوع لعملية الآية والدخول في ابتلائها معناه أنك ستكابد نزع هذه الطبيعة التي يصعب نزعها وإقلاع وتقليع هذا الخلق الذي يصعب التخلص منه, فتستعين بمقراض القرآن وبمقص القرآن وبمبضع القرآن لجرح النفس في هذه النقطة بالذات وإزالة هذه البذرة الخبيثة فتألم ما تألم وتصدق في البداية وأنت مثقل بغم, حتى إذا فعلت أنزل الله عليك برد الإيمان وشعرت بسعادة غامرة سرها أنك انتصرت على الشيطان, سرها أنك نجحت في الامتحان, سرها أنك تخلصت من شحك ونجحت عملية القرآن في جراحة النفس وبرئت بإذن الله, شفيت من هذا المرض النفساني العضال وصرت في هذه النقطة عبدا لله, عبد عبدا لله لأنك أتمرت بأمر الله وخضعت لمراد الله فلم تستدرك عليه. وهذا هو السر الحكيم العجيب الذي بمقتضاه ابتلانا الرحمن بقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. هذه الابتلاءات بشتى أنواعها, وما من عبد مسلم إلا وهو مبتلى في جانب من جوانب أمر دنياه, ما من عبد إلا وهو مبتلى إلا والعياذ بالله من غضب الله عليه وطرده من رحمته, فذلك جعل أمره كله إلى الآخرة, نسأل الله العافية. الابتلاء ورحمة, قلت هذا هو السر. أي سر أقصد؟ سر الشعور بالعبدية. وهنا أمران استعملوا مصطلحين اثنين, مصطلحا مشهورا عند أهل العلم والعلماء والناس العبودية له معنى, وهناك مصطلح آخر يدل على معنى قريب منه لكن ليس هو إياه على التمام وهو العبدية. و الشعور بالعبدية مقصد كبير من مقاصد القرآن الكريم. العبودية معناها يعني تخضع لله في كل أمرك, وهو توحيد العبودية أي أنك لا تلجأ إلا إلى الله ولا تعبد إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تستعين إلا بالله, عبودية. ولكن العبدية شيء آخر, أن ترى ذلك كله أي أن ترى استغاثتك وحاجتك وفقرك أن تراه في نفسك. أنا أعطي واحد بيان مثال, يعني إحنا الحمد لله نطلب الله يزيدنا توفيق كان عبد الله تعالى بالمعنى العام, نصلي ونركع ونسجد ونزكي إذا كانت هنالك أنصبة الزكاة, يعني والمسلمون يحجون ويعتمرون ويصومون, هذه عبودية. ولكن كثير منا ينسى في ذلك أنه عبد. عبد ما معنى عبد؟ يعني أنك ماشي ديال راسك، مملوك. مملوك، احنا كنساو أننا عبيد، ننساها، وهذا خطأ فادح ونقص وثلم كبير. يعني كنشعر بأنني حر، أدخل متى أريد وأخرج متى أريد، وأسافر متى أريد، وأتحدث متى أريد، وأسكت متى أريد، وآكل متى أريد، وأنام متى أريد، وأستيقظ متى أريد. لا، غير صحيح. لا تقوم ولا تقعد ولا تنام ولا تستيقظ إلا بإذن الله. والله لو ما أذن الله لك في حركة لما قمت بها. أنت كتحرك بصحتك، ما بيك ما عليك، سليم. لحد الصباح كتنوض كتلقى يدك ما بغات تحرك. حرك بزز. عبد، أنت ماشي ديال راسك، أنا وأنت يعني مملوكون. ولذا قلت في بداية الدرس، يعني في السنة الماضية كنقول للناس في هذا الدرس في هذا المكان غادي نغيب واحد 15 يوم، فإذا به أكثر من سنة. ينسى الإنسان عبديته، حتى وإن ذكر عبوديته ينسى عبديته. كنذكروا العبودية ديالنا، بالله المغرب صليتها العشاء كتنتظرني. عبودية شيء حسن وأصل وركنون، ويعني هذا أصل من الأصول اللي هو توحيد العبودية. ولكن ننسى أننا عبيد مملوكون. من يخلقنا بهذا الخلق؟ شكون كيعطينا هذه الصفة؟ الابتلاء. فمن أعظم حكم الابتلاء إشعار المسلم بأنه عبد لرب العالمين، مخلوق لا حيلة له في أمره، لا يد له في أمره، لا يتحرك إلا بإذن سيده. فإذا نام فلأن الله عز وجل أرسل عليه النوم، وإذا استيقظ فلأن الله أيقظه. ولذلك تجدون سنة محمد عليه الصلاة والسلام سائرة على هذا المنهاج بالذات. الذي يتأمل السنة الكريمة من أولها إلى آخرها كلها، يعني عقائدها وتشريعها وقصصها، كل ما فيها وسيرته عليه الصلاة والسلام، يجد أن السنة جميعا بيان لمدخل القرآن أو لمداخل القرآن كلها. أي حاجة في السنة ما هي إلا بيان من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيف تسلك في كتاب الله وإلى كتاب الله، وكيف تدخل إلى كتاب الله، وكيف تتحقق بإخلاق كتاب الله. ما من حديث نبوي شريف قولا أو فعلا أو تقريرا أو أي شيء مما يرتبط بالسنة والسيرة إلا وهو جار على هذا الوزان. فالدليل إلى مسالك القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل بيان واضح قوي. خصنا نتخيلوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قدامنا غادي، ونحن له تبع، نخطو بخطوه ونقف بوقفته ونتحرك بحركته، لأنه ما من تصرف من تصرفاته عليه الصلاة والسلام إلا وهو علامة على مدخل من مداخل القرآن، وعلى مسلك من مسالك القرآن لا يمكن الوصول إلى حقيقة الإيمانية إلا به. أي ما يمكن لك الدرك وتوصل الحقيقة الإيمانية ديال هذه الآية من كتاب الله إلا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني، يعني نحن نقرأ هذه الآية كثيرا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، يعني نأخذها على ظاهرها وهو الأصل. نعم صحيح، ولكن ليس معنى أن لها باطنا يخالف الظاهر، كلا، لكن لها عمق. هذاك الظاهر له عمق، وهو أن نتبعه فيما وإلى أين. نتبعه في مسلكه، في مسلكه وفي طريقته، إذ يتعامل مع كتاب ربه ومع وحي سيده رب العالمين سبحانه جل جلاله. ونحن مطالبون بهذا، مطلوب منا أن ندخل في كتاب الله عاملين وتحت أحكامه خاضعين، نشاهد عبديتنا لرب العالمين، نبدأ نشوف راسي عبد هكذا، فأنا إذن تتحقق عبوديتك لله. هذا المعنى العظيم الذي جاء به كتاب الله عز وجل يرجعنا إلى الأصل الأول الذي نحن في حاجة إلى إعادة تلقيه مرة أخرى على سبيل الاستذكار. نذكروا الطريقة باش تعملوا الصحابة رضي الله عنهم مع كتاب الله عز وجل، وهو أنهم جعلوه مشروع عمر ومنهاج حياة. شيء حسن أن يجمع الإنسان كتاب الله في وقت وجيز، من حيث الجمع أقصد الحفظ والاستظهار، مزيان، شيء حسن وجيد ومطلوب، ولكن مطلوب مع ذلك أن جعل القرآن مشروع حياتك، يعني تعامل مع القرآن الكريم عمري كامل، عمري كامل وفي كل أحوالي، وأتتبعه آية آية، هذه كسبتها وهذه مازال ما كسبتها، تنتظر وقتها. تجدون في كتب السنة كثيرا، البخاري وفي مسلم وغيرهما، سؤال لرسول الله عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة في مناسبات ستة، يقول له ما معك من القرآن؟ قد زوجتكها بما معك من القرآن. هذه المعية معك، يعني حاضر معك، ليس بلفظه فحسب، اللفظ كاين، ولكن بحقائقه الإيمانية، حقائق إيمانية، هيئات نفسانية، وكتولي الآية ديالك. صحيح أنها قول رب العالمين، لكن حينما تتنزل وتصير لك خلقا، حقيقتها الإيمانية تصير هيئة لك وسيماء، يعني لونك بحال لون ديال وجهك وبحال الشكل ديال ودنيك وعينيك، هكا كتولي الآية في النفس، عندها واحد المكان من جدار النفس محتلة، طوبة مبنية في عمران الروح، عندها مضعة شدة، كاينة هذه الآية موجودة هناك داخل قلبك، وليست في المصحف فحسب، ما راش غير في المصحف، أو ليست في الذاكرة فحسب، بل هي موجودة في العمق، تشكل خلقا تبنات. هذه آية معك 23 سنة، والله إني ما زلت أعاني وأكابد مع سورة الإخلاص، بقي محنني قل هو الله أحد، سورة الإخلاص، في كل أمري وكل أمرك لابد وأن ندخل من باب قل هو الله أحد، هي سميتها سورة الإخلاص، والإخلاص فعل إنساني، يعني الشغل ديال بنادم، أخلص هذا مصدر، أخلص يخلص أي صفى ووحد العبادة لله، لا يلتجئ في كل أمره إلا إلى الله، هذا مخلص، ما مخلطش أي شغل، تقول لبن خالص ما مخلطش، ما زيدلوش الماء أو عصير أو أي شيء آخر أو شيء لون، لبن خالص يعني 100% لبن، ألا لله الدين الخالص صافي. فماذا مطلوب مني؟ الإخلاص، وإنه لعمل عسير عسير، لكنه يسير على من يسره الله له. علاش قال له قل هو الله أحد؟ أي قل هذا بلسانك وبسلوكك، لا تلتجئ إلى غيره، تريد شيئا منفعة مادية معنوية مصلحة قضاء حاجة، قل هو الله أحد، كاين غير واحد، هو وحده الذي ينبغي أن تلتجئ إليه، هو الذي تلتجئ إليه الخليقة كلها، الله الصمد الذي يصمد إليه ويفزع إليه. الصمد في اللغة العربية القديمة كتقل الحجرة، الصخرة الصامدة، يعني صخرة قوية وكبيرة وضخمة تكون على رأس الجبل، فإذا جاء خوف كهيجان وحشين أو سيلين أو فيضان يصمد الناس إليها، كيهربوا يتعلقوا في ذيك الحجرة، هذا اللغة العربية. لكن الله عز وجل نقله من الدلالة اللغوية إلى دلالة شرعية، فاتخذه سبحانه له اسما من أسمائه الحسنى. الصمد هو الذي يلتجئ إليه الخائف والضعيف والهارب والفقير والمستغيث والمحتاج، فإذا التجأ إليه فقد صمد. شد في الصح بعاميتنا، شد في الصح، صمد، حقائق قرآنية ما يمكن ليش نقول، لا أستطيع أن أدعي أن معي سورة الإخلاص حتى تكون من الذين يصمدون دون الشدائد لله ولله لا وحده. حقيقة أحتاج إلى نزع ما في قلبي من ضعف، وما في قلبي من تردد، وفي قلبي من نقص بشري، وما وما وما، وهذا يتطلب مني مسيرة عمر، أو على الأقل سنوات، مسيرة مجاهدة، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني القرآن هذا به لها ضمير يعود على القرآن الكريم كما قال المفسرون، فلا تطع الكافرين فيما يقولون لك وما يلقون عليك من شبهات ومن حلول لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، لا تطعهم في ذلك، وجاهدهم بالقرآن. كيف المجاهدة بالقرآن؟ أول الطريق أن تجاهد نفسك به. كيف يعني؟ ما يمكنكش تقول الكفار لا الحق هو هكذا وهكذا وأنت هذا الحق غير متمثل فيك ولا هو متشخص فيك. ما السر في انتصار أصحاب رسول الله؟ أنهم لما حملوا القرآن إلى الناس كانوا قرائين تمشي على الأرض، اللي هز آية اللي هز جوج، ولكن هزها ترى في شخصين صورة الإخلاص تمشي على الأرض. حروب الردة زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما انهزم الناس أمام مسيلمة الكذاب. مسيلمة كان عدو ادعى النبوة وكان اخترع طرقا في الحرب أفزعت الناس، مش الصحابة، أفزعت الأعراب، لأن من بعد أولئك الذين دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا منه بعد ذلك أفواجا وهم أهل الردة. وكان واحد القسمة كبيرة مع المسلمين مع الصحابة هم مسلمون لكن لم يعيشوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما المسلمين الصحابة الكبار شافوا الهزيمة ديالهم قالوا الخالد بن الوليد رضي الله عنه ميزنا عن هؤلاء العرب، فرق بيننا وبينهم، نقتلوا بوحدنا. فنادى أحدهم يقول بأعلى صوته يا أصحاب البقرة، شكون هم للبقرة يجيو لنا؟ لم يكونوا حفاظا للبقرة وحسب، بل كانوا يعيشون حقائقها، كانوا أهل جهادها، كانوا أهل عمورين قضوه معها في حقائق الإسلام وفي حقائق الإيمان. يا أصحاب البقرة اجتمعوا بعد ذلك وقاتلوا فنصرهم الله على عدوهم وفر مسيلمة بجيشه آنئذ خاسئا مدحورا. القرآن يعني لو أن هذه الأمة بصرت بحقيقته والله ما اشتغل داعية إلا به ولا عامل في الصف الإسلامي إلا بتلاوته وتزكية نفسه به والتخلق بأخلاقه وتعلم آياته وتعليمها ومدارسته تدبرا وتفكرا إلى أن يموت. ولو أطبق الناس على هذا لاستنارت البلاد في وقت وجيز بإذن الله، لأن الخميرة الإيمان الحمد لله والإسلام كينا في البلاد لا تحتاج إلى إيقاظ. ولكن الشيطان لعنه الله صرف كثيرا من المؤمنين وصرف كثيرا من أهل الدعوة مع الأسف عن هذا الصراط المستقيم الواضح. الواحد اللي يدوز عمر في دعوة إسلامية أو حركة إسلامية ويلتفت لراسه ويلقى ما عندوش ولا آيات من كتاب الله، ما معاش ولا آيات من كتاب الله ولا أحاديث ولا الأربعين النووية. واحد من أهل السلف سول واحد قال له أمعك شيء من القرآن؟ قال له لا. قال له واغوثاه فبما يترنم؟ باش ترنم يعني باش تنعم بالليل صلاة الليل، كيف تدير؟ فين انت إذن؟ فين مشغول؟ فين مضيع حياتك؟ كل عمل خلا هذا في دين الله باطل. قرآن نزل ليعيشه الناس وليدخلوا في ابتلاءاته وليبصروا حقائقه في أنفسهم. تشوف الأمر بالإنفاق تشوفه في ذاتك، تشوف الأمر بالجهاد تشوفه في ذاتك. وما من آية إلا وهي امتحان للنفس، والله إنها لامتحان للنفس، امتحان يعني تما كتبان لنفسي وبيني مع اللي خلقي. وكان عراف راس كنقول هذه الآية أنا غير كذب، كان حدث بها الناس وأنا لو كنت نزل عليا باش نديرها ما نقدرش نديرها. إذن هذه آية ليست معي، مازال ما واصلها، ليست معي. لهذا إذن من نعمة الله ومن رحمته أن أنزل الابتلاء على هذه الأمة وخصها به في دنياها أرفعا عنها للبلاء في أخراها. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما أسررنا واغفر لنا ما أعلنا واغفر لنا خطايانا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.